اعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المس ولا ثياب له الا ثياب مرقعه ولا يدخل دورة المياه الا كل مسماتر ساعة مرة الا بكلب مدرب. اتدرون مدرب على ماذا؟ على اكل لحوم البشر؟ لا، مدرب على ان يتعرف على الناس؟ لا، مدرب على الجن. اتدرون ما معنى هذا؟ كلب مدرب على الجن يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقصد الكلب عليهم فيزني بهم. كلب مدرب على الجن يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. وكانت السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. اكرموا المواطنين واعزوهم، اعزوهم باكل الكلاب. في زلزالة في سجن قرى ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت قديما، دخلتها عند غروب الشمس، زلزالة منفردة. اذا دخل الليل شعرت انك قد انتقلت من الدنيا الى العالم الاخر. يمهل ولا يحمل اركان حرب صلاح سالم. احد ملوك الثورة وكان رجلا يملك قلبا قاسيا لو اصبحت قسوة قلبه على اصل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان امر الزنازين ذكاؤه فوجد شيخا كبيرا شاب صخره وضعف بصره وانحنى ظهره عريانا لا يكاد قيد شبر في جسمه الا وفيه اطفاءة من اعصاب السجائر. الا وفيه ضربة بسهم. وقد وضع فيه بانة ملئة ماء باردة. في شدة البرد. قال له صلاح سالم شامتا: ادعنا يا عم الشيخ. فقال له الشيخ الذي زاد سنه على الستين وهل تثق في دعائي؟ لو كنت تثق في دعائي ما وضعتني هذا الوقت. ادعنا عم الشيخ. فقال له الشيخ: اسأل الله ان يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. اسأل الله ان يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموتى فلا تجد الموت. دعوة مظلوم. والرجل كان يضع حجرا من حديد ليسند به ظهر الذي انكسر، وجاء به الى الزنزانه وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن: ادخل هذا الكلب في الزنزانه رقم كذا وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشه. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهس لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك أخرى اسمها حمايات، وتحددت أسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لأحد الجلادين: أدخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. الحرية والكرامة. ارفع رأسك يا اخي، فقد مضى عهد الاستاذة. والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأخطأ. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لأسهمهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسه، دماء العارف بالله النجسة. وذهب الجلاد ونظر من عين الزنزانة فماذا وجد؟ عاد اليه، عاد الى قائده، فقال له: اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له رئيس الاذن: قد رايت عجبا. قال: والكلب بجواره يحرسه. الرجل سادس، والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أتدرون ماذا قال خالد سجين الحربي؟ أتدرون ماذا قال سيادة العقيد شمس؟ قال: اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك اصلاحها، وذلك تقدمها. اخرج الكلب خشيه ان يصاب بنزله برد. كلاب لا تعرف اكل العظام انما تعرف اكل اللحوم الناضجه، كلاب تغذت على لحوم البشر. يا فضل من اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع اقداقه الى الندم. تنام عينه، تنام عينه، تنام عينه، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انا ما زلت اذكر يا معشر السادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر، صلاح سال يتحكم على شيخ بلغ من الكبر حسنا. فماذا فعل ربك؟ صعدت دعوة المظلوم الى رافع السماء بلا عمل، واستقبلها الله، وصلت بعلم وفور، واستقبلها الله، واصيب صلاح سالم بالسرطان الخبيث، فكان يمر بمستشفيات اوروبا ومستشفيات امريكا وما للدرجه مسخر تحت قدميه، ولكنه كلما ذهب الى مستشفى وجدها كسراب بقيحة، واحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الروح عنده فاصاه حسابا. والله سريع الحساب، الله سريع الحساب، كان لا يستطيع النوم على السرير، كانوا اذا رفعوه على السرير استغاث وقال بل من ينامي على الارض، من ينامي على الارض، كما كان الشيخ ينام في زنزانته على الارض. ان ربك لبالمرصاد، من ينامي على الارض، ونام على البلاط، ولما اشتد به المرض كان يقول لهم اضربوني بالنار لا سريع، وحساب من يموت في سنة 1965 في السجن الحربي 284 شابا مسلما ما بين طبيب ومهندس ومدرس وصيدلي وعالم في ادق فراق العلم في الذره وفي العلوم النوويه. لحساب من؟ لحساب من عاش؟ لحساب من يموت 284 شاب في السجون الحربية في سنة 1965، وحساب من ينام شهيد الإسلام سيد قوم في إحدى زنزانات السجن الحربي، ينام على ظهره ويضع الفحم على بطنه ثم تشعل النار في الفحم، والذي قد بلغ من العمر ومعه 60 عاما، لأنه من مواليد 1906 من محافظة أسيوط. لحساب من؟ لحساب من ينام ذلك الذي قصر القرآن الكريم، وقبل أن يساق سيد قطب إلى حبل المشنقة أرسل الزعيم الخالد أبو خالد، وهو خالد فيها إن شاء الله، أرسل إلى ملك التعزيز حمد البسيوني. وما أدراك ما حمدة البسيوني؟ الرجل الذي كان يصيح كالوحش في أثناء السجن الحربي، يصيح بأعلى صوته قائلا: لو أن الله نزل من السماء لحبسته في الزنزانة رقم 14. لحساب من كل هذا؟ لحساب من كل هذا؟ حمزة البشراني يوعد ويهدد، يوعد من ويهدد من؟ يهدد الله، يهدد الله بالسيف ويموت يوم العيد. وكيف مات؟ مات ميتة فيها العبرة كما مات فرعون. فالله قال لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حمزة البسيوني لم يرد غريقا، إنما ضربته سيارة، وبعد أن ضرب هو أركب سيارته في الطريق الزراعي، إذا بقطعة من الحديد تنال في رقبته، فأخذ يحور كما يحور الثور، والدماء تنزف، ولم يستطيع إخراج الحديدة من عنقه إلا بعد أن فصل العنق عن الجسد. فمن الذي حبس من؟ من حبس من؟ أخبرني بعض الصادقين قال: حملنا جثمان حمزة البسلاني وذهبنا لنصلي عليها في المسجد، فوقفت الخشبة على باب المسجد وأبت أن تدخل به المسجد. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لحساب من؟ لحساب من؟ قبل أن يساق الشهيد إلى حبل المشنقة، أرسل أبو خالد إلى حمزة وقال له: كل الطب لو أنك اعتذرت عما كتبت في كتبك أمام الشاشة الصغيرة أمام التلفزيون فسوف أصدر العفو عنك. لو تراجعت عما قلت فسأعفو عنك، إن لم تتراجع في ظرف يوم واحد فالمشنقة قد أعددناها وهيأناها وضبطنا. وجاء حمزة البسيوني لشقيقة الشهيد سيد قطب، وكانت شقيقته قد حكم عليها بعشر سنوات أشغالا شاقة مؤبدة. أرأيتم بلدا يحكم على النساء بالسجن عشر سنوات؟ هذا وابن أخته، ابن أخت سيد قطب المهندس رفعت بكر، علق وظل يضرب بالصراط بيد الرياض السفاح حتى مات المهندس تحت ضربات الصراط. هو محكوم عليه بالإعدام، أخته محكومة عليه بالسجن، ابن أخته مات تحت العذاب، أخوه مسجون في سجن أبي زعبل، ابن أخته في سجن أبي زعبل، ابن أخته أحمد النصيري محام أخذ إبرة سم فمات في سجن أبي زعبل. ما هذا البلاء؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله. لو أنك تنازلت عما كتبت واعتذرت عما فعلت عفونا عنك. فلما دخلت اخته عليه بالزنزانه وقالت له: يا اخي ان فلانا يعرض عليك ان تعتذر عما كتبت امام شاشات التلفزيون ويعفو عنك. فقال لها اخوها: ان